والآن مع الشريط الثاني، أي أن الله عز وجل جعل هذا على نفسه سبحانه وتعالى، ولم يجعل هذا أحد على الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو سبحانه وتعالى الذي جعل ذلك على نفسه سبحانه وتعالى تكوما منه وتفضلا منه جل وعلا، كما قال عز وجل: كان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا الحق جعله ربنا عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى، فالله يكتب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، ويجعل على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، ولا يجعل أحد من خلقه على الله شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، فكتب على نفسه، أي جعل ذلك على نفسه سبحانه وتعالى. قال: فهو موضوع عنده، وموضوع عنده أي على العرش كما جاء في الروايات الأخرى، وهذا يفيد تعظيم هذا الشيء الذي كتبه ربنا عز وجل، بأن جعله ربنا عز وجل على عرشه. نعم، ماذا كتب جل وعلا؟ أن رحمتي نالت غضبي، وجاء في رواية أخرى: سبقت غضبي، وجاء في رواية أيضا أخرى: غلبت غضبي. نالت وسبقت وغلبت غضبه، وهذه الكلمات بعضها يفسر البعض الآخر. فرحمة الله عز وجل أوسع من غضبه سبحانه وتعالى، وأكبر، رحمته أوسع وأكبر من غضبه، وهذا معنى نالت، ومعنى سبقت وغلبت، معنى ذلك أي أن رحمته جل وعلا أوسع وأكبر من غضبه. ولذلك ربنا عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن لم يقل غضبي وسع كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك ربنا عز وجل مهما عمل عبده ثم استغفر وأناب إلى الله تاب الله عليه، وربنا عز وجل لا يعاجل عبده بالعقوبة بل يمهله جل وعلا، وهذا كل من رحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه عظيم المغفرة وعظيم الرحمة وكبير التوبة جل وعلا. نعم، قال: قال لنا يونس، قال لنا أنس: نالت. نعم، وتقدم أن معنى نالت يعني معناه في النصوص الأخرى سبقت وغلبت، وأن رحمة أوسع. نعم، وطبعا هذا الحديث نادى حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن، هذا الحديث نادى حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن، والحديث قد خرجه الشيخان من طرق أخرى، الحديث خرجه الشيخان من طرق أخرى، فهو حديث صحيح. نعم، وفي هذا الحديث أيضا فيه إثبات النفس لله جل وعلا، ومن أجل ذلك ساق ابن خزيمة هذا الخبر، قال: كتب في كتابه على نفسه، ففيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة الكتابة كما تقدم، وفيه أن رحمته جل وعلا وسعت غضبه وأكبر من غضبه سبحانه وتعالى، وفيه أيضا تفاضل صفات الله، وأن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، وكما أن كلام الله جل وعلا أيضا يتفاضل، كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل، فسورة الفاتحة أعظم سور القرآن الكريم، وسورة الإخلاص ثلث القرآن الكريم، والآيات أيضا يتفاضل بعضها على البعض الآخر، فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، فكلامه جل وعلا يتفاضل، وصفاته أيضا سبحانه وتعالى تتفاضل، وأسماءه أيضا تتفاضل، ولذلك اسم الحي، نعم عفوا، اسم الله الأعظم أفضل من باقي الأسماء، اسم الله الأعظم أفضل من باقي الأسماء، فهو الذي إذا دعي به أجاب وإذا سؤل به أعطى سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه تفاضل صفات الله بحيث أن صفة الرحمة أعظم من صفة الغضب. نعم، وأيضا كلام الله يتفاضل وأسماءه جل وعلا تتفاضل سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، ويحيى ثقة، يحيى بن حبيب الحارثي ثقة من شيوخ مسلم. قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، وخالد بن الحارث هو بن عبيد الهجيمي، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس، توفي عام 86 و100، خرج له الجماعة. عن محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان هو المدني، محمد بن عجلان هو المدني، توفي عام 48 و100، علق له البخاري، خرج له مسلم عدة حديث، وخرج له أصحاب السنن. وتقدم لنا في درس النساء الكلام على محمد بن عجلان، وأن الأصل في حديثه الاستقامة، وأنه جيد الحديث، وأنه لا يصل إلى درجة الإتقان لأنه له بعض الأخطاء والأوهام. نعم. وأما حديثه عن نافع فقد تكلم فيه، تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. نعم. وبعضهم تكلم في حديثه عن سعيد المقبري، لكن الأصل أيضا حتى في حديث عن سعيد المقبري الأصل أنه مقبول حتى يتبين أنه أخطأ أو خالف. نعم. عن أبيه وهو عجلان المدني وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه. نعم. هذه رواية كما تقدم فيها إثبات صفة الكتابة، وأن الله عز وجل قد كتب على نفسه سبحانه وتعالى، بمعنى جعل على نفسه جل وعلا. ماذا جعل ربنا عز وجل على نفسه؟ أن رحمتي تغلب غضبي، كما تقدم في الحديث السابق. وهذا الإسناد إسناد جيد، وتقدم أن الحديث صحيح، خرجه الشيخان وله طرق أخرى. قال أبو بكر بن خزيمة فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا، وذلك كما تقدم في الآيات والأحاديث، كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية، هنا بن خزيمة يرد على من خالف هذه النصوص فيما يتعلق بالنفس. نعم. وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن، وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إلى أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه. الإضافة لله عز وجل تكون على قسمين: إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل إضافة صفات الله إليه جل وعلا، سمع الله وعزة الله وقدرة الله ورحمة الله وهكذا، هذه إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. والإضافة الثانية، قسم الثاني، إضافة التشريف، مثل بيت الله، ناقة الله. نعم. بمعنى إضافة الخلق إلى الخالق، إضافة الخلق إلى الخالق، أو إضافة المخلوق إلى الخالق جل وعلا. الأولى إضافة الصفة إلى الموصوف، وأما هذه فهي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، هذه إضافة تشريف. نعم. فماذا قالوا هؤلاء الجهمية أو جهلة هؤلاء؟ كلهم جهال الجهمية، لأن من خالف الكتاب والسنة فقد جهل. نعم. قالوا هنا أضاف النفس إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وأن هذه النفس مخلوقة، وأن المقصود هو نفوس عباده، نفوس خلقه. ولا شك أن هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل وغير صحيح. الله عز وجل تقدم قال يحذركم الله نفسه، أي يحذركم عباده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فلا شك أن تأويل هذه النصوص بما تقدم هذا قول باطل غير صحيح، مصادم لنصوص الكتاب والسنة. نعم. وهذا القول الذي ذكره ابن خزيمة رحمه الله ذكره الراغب الأصبهاني، لكن بلفظ أو بصيغة قيل، قال وقيل أن هذا من باب إضافة النفس نفوس عباد نفوس مخلوقاته إليه جل وعلا، وهذا الكلام باطل وغير صحيح. قال: وزعم أن نفسه غيره كما أنه خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا أن يتكلم به. ثم قال: قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أي فتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة. لا شك أن هذا كتب على نفسه الرحمة جل وعلا كما تقدم، أي جعل ذلك على نفسه سبحانه وتعالى. وحذر الله عباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ لا شك أن هذا التأويل فاسد وباطل وغير صحيح. نعم. قال: أو يتأول قوله لكليمه موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. ومعنى اصطنعتك هنا أي اصطفيتك كما تقدم في النصوص الأخرى، فالله عز وجل، أو كما تقدم في باقي النصوص أو بعض النصوص، فالله عز وجل اصطفى موسى، أني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. فالله عز وجل اصطفى موسى سبحانه وتعالى، واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك. فيقول معناه: واصطنعتك لغيري من الخلوق، وهذا تأويل باطل. قال: أو يقول أراد روح الله أي عيسى بقوله: ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك. هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر، معطل عطل الله عز وجل عن صفاته وأسماء جل وعلا، ولم يثبت ما أثبته الله لنفسه أو رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا الكلام باطل وغير صحيح. نعم نعم. لعلنا ناخذ حديث أبي هريرة ونقف عنده. قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، تقدم كبار الحفاظ. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، يلقب بعابر، وهو بعيد عن العرامة لكن يلقب بهذا اللقب، وهو ثقة جليل، ولكن اختلط في نهاية حياته، في نهاية حياته اختلط رحمه الله. قال: حدثنا مهدي بن ميمون وهو الأزدي، وهو ثقة. قال: حدثنا، أو قال عفوا، حدثني محمد بن سيرين وهو الأنصار مولاهم، التابعي الجليل، وهو من كبار أهل العلم في زمانه رحمه الله، توفي عام 100، وكان رحمه الله مشهورا بتعبير الرؤى. نعم. وجاء إليه إنسان وقال له: رأيت فيما يرى النائم أن شخصا أو طائرا بلع لؤلؤة ثم أخرجها أحسن مما بلعها، وأن شخصا أيضا أو طائرا بلعها ثم أخرجها أقل مما بلعها أو قبل أن يبلعها، وأن شخصا آخر أخرجها كما هي، أخرجها كما هي. قال: أما الأول فهذا الحسن البصري، يسمع الحديث ثم يرويه، وهو ذو فصاحة وذو بلاغة وذو بيان، فيحسن بكلامه، يسمع الخبر، يسمع الحكاية فيحسنها عندما يسوق بكلامه، لأنه كان ذو فصاحة وذو بيان رحمه الله. قال: وأما الذي يخرجها أقل مما سمعها أو مما أكلها، قال: هذا هو ابن سيرين، يعني نفسه، أنه ينقص من الحديث رحمه الله، وأنه يتوقع فينقص، يتوقع يقلل ويتحرج في الرواية فيقلل من الحديث. وأما الذي خرجها كما سمعها فهذا قتادة بن دعامة، فهو أحفظ الناس، قتادة من كبار الحفاظ، فابن سيرين مشهور بالتأويل رحمه الله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى. طبعا هذا الإسناد صحيح، وقد خرج هذا الحديث الشيخان، وجاء هذا الحديث من طرق عديدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذا اللقاء لا شك أن موسى عليه السلام، لا شك أن آدم قبل موسى عليهما السلام، لا شك أن آدم في زمن لم يكن فيه موسى، فآدم أبو البشر قبل موسى عليهما السلام، لكن هذا اللقاء حق على ظاهره، هذا مثل ما التقى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كلهم، التقى بآدم والتقى بإبراهيم الخليل عليه السلام والتقى بموسى والتقى كذلك أيضا بعيسى إلى غير ذلك من الأنبياء الذين التقى بهم وصلى بهم إماما عليهم الصلاة والسلام جميعا. فهذا مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، فموسى التقى بآدم عليهما السلام. نعم. قال فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى عليهما السلام أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى عليهما السلام 3 مرات، يريد كور هذا القول 3 مرات. طبعا الشاهد من هذا الحديث واصطنعك لنفسه، فيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة القدر، في هذا الحديث إثبات صفة القدر. وفي هذا الحديث أيضا عندما قال حج آدم موسى فيه أن الإنسان إذا عمل معصية وتاب منها أنه يحتج بالقضاء السابق على التوبة من هذه المعصية، يحتج بالقضاء السابق على التوبة من هذه المعصية، وأن الإنسان إذا تاب من شيء لا يلام عليه، إذا تاب الإنسان من شيء لا يلام عليه. وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم، وذكر الإمام ابن تيمية أن آدم عليه السلام احتج بالقضاء السابق، لم يحتج على المعيبة أي على المعصية، وإنما احتج بالقضاء السابق أن الله عز وجل كتب على آدم أنه يخرج من الجنة. قال احتج به على المصائب للمعائب، هذه مصيبة اخراج آدم من الجنة، هذه مصيبة اخراج آدم عليه السلام من الجنة، هذه مصيبة. فقال الإمام ابن تيمية هنا احتجاج آدم عليه السلام ليس احتجاج بالقدر على المعصية، وإنما احتجاج بالقدر على المصيبة التي حصلت لآدم وهو الخروج من الجنة، وأن آدم عليه السلام أجل من أن يحتج، أعلم وأجل من أن يحتج بالقدر السابق على المعاصي. ولا شك لا يجوز الاحتجاج بالقدر السابق على المعاصي، وهذه حجة المشركين. وذكر الإمام ابن القيم الذي ذكرته قبل قليل، الإمام ابن القيم يقول هذا الحديث ممكن أن يستفاد من بعد أن ذكر قول الإمام ابن تيمية قول شيخه، ذكر قول كأنه يميل إليه، قال إنه ممكن أن يحتج بالمعصية إذا تاب الإنسان منها بالقضاء السابق، ممكن أن يحتج الإنسان بالقضاء السابق على معصية تاب منها، أما معصية لم يتب منها إنسان يفعل معصية يحتج، هذه حجة المشركين. لكن إذا تاب ممكن، إذا تاب ممكن. وذكر الإمام ابن تيمية القول السابق أن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر وبالقضاء السابق على المصيبة لا على المعيبة التي هي المعصية. وأما الإمام ابن القيم بعد أن ذكر قول شيخه ذكر قول كانه يميل إليه، قال إنه إذا تاب الإنسان من المعصية ممكن أن يحتج بالقضاء السابق هنا في مثل هذه الحالة إذا تاب منها. نعم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله وإياه باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص، ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود، ينكرون أن لله علماء يزعمون أنهم يقولون أن الله هو العالم، وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الضاعنون في علم الله علوا كبيرا. فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم. قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم، أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الإعانة والتسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. أما بعد، تقدم لنا في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب الكلام على النفس لله جل وعلا، وتقدم الكلام على الآيات وكذلك أيضا الأحاديث، ولكن بقي علينا الحديث الثامن، بقي فيه شيء من الكلام، وكذلك أيضا الحديث التاسع والحديث العاشر. فأقول بالنسبة لي الحديث الثامن، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في قصة التقاء آدم وموسى ومحاجة موسى عليه السلام لآدم عليه السلام. وأولا، هذا الحديث حديث صحيح، وقد اتفق الشيخان على صحته، وقد تواتر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فرواه جمع كثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد نص الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على تواتر هذا الحديث عن أبي هريرة، وقد توسع رحمه الله تعالى في البداية والنهاية بذكر أسانيد هذا الخبر وذكر طرقه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم قال إن هذا الخبر متواتر ولا ينكره إلا إنسان معاند. نعم. وقد ذكر أيضا أبو عمر بن عبد البر أن هذا الحديث متفق على ثبوته، وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول، وتلقته الأمة كذلك بالقبول، فهذا الحديث حديث صحيح جدا، وقد تواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد أنكره بعض المعتزلة، فنقل عن أبي علي الجبائي أنه أنكر هذا الحديث، وقال في إنكاره لهذا الحديث، قال إن هذا الحديث فيه إبطال بالنبوات وإبطال للأمر والنهي. كيف ذلك؟ يقول بزعمه، أو هذا معنى كلامه أو تقرير ما استدل به وبيان شبهته أولا، فتقرير هذه الشبهة أن هذا الحديث احتج فيه آدم عليه السلام على المعصية بالقدر السابق، وأن هذا يؤدي إلى إبطال النبوات، وذلك لو أن كل إنسان عصى واحتج بالقدر على معصيته لبطل الأمر والنهي، ولما عوقب الإنسان على معصيته، لأن له حجة يحتج بها على المعصية وهي القدر. فقالنا في هذا الحديث إبطال للنبوات وإبطال الأمر والنهي، وذلك لأن آدم عليه السلام احتج على المعصية بالقدر السابق. فأقول لا شك أن هذا الكلام باطل، وما استشكله أبو علي الجبائي هو في الحقيقة ليس بمشكل، وما ذهب إليه من فهمه لهذا الحديث هو غير صحيح. وتقدم أن في معنى هذا الحديث قولان لأهل العلم، فأولا القول الأول أن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر السابق على المصيبة التي وقعت له، لأن موسى عليه السلام أجل من أن يلوم آدم عليه السلام على معصية قد تاب منها، الإنسان عندما يفعل المعصية ويتوب من هذه المعصية لا شك أنه لا يحق لأحد من الناس أن يلومه أو أن يعاتبه أو أن يتكلم عليه. لماذا؟ لأن هذه المعصية قد تاب منها. وإنما يلام الإنسان على المعصية إذا لم يتب منها، فإذا كان الإنسان يفعل المعاصي فلا شك أنه يلام وينكر عليه ويثوب عليه لأنه فعل معصية وباستطاعة الإخلاء وباستطاعتها التوبة إلى الله جل وعلا، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك، لم يتب ولم يدع هذه المعصية ويقلع عنها، وإنما استمر في فعله لهذه المعصية، فلا شك أنه يستحق العقوبة ويستحق اللوم ويستحق العتاب في مثل هذه الحالة. وأما إذا تاب الإنسان من المعصية وأقلع عنها وأناب إلى الله منها وعزم أن لا يعود إليها، فلا شك أنه لا يجوز أبدا أن يلام الإنسان في مثل هذه الحالة، لأن هذا الفعل قد تاب منه وتركه، فكيف يلام على شيء قد تاب منه وأقلع عنه؟ فكان من موسى عليه السلام أنه احتج على آدم عليه السلام بالمصيبة التي حصلت فأخرجت الذرية من الجنة، فموسى عليه السلام إنما أنكر على موسى ذلك، لأن موسى عليه السلام أجل من أن يعاتب إنسان قد تاب من المعصية. ولا يخفى كما تقدم لا شرعا ولا عقلا أن الإنسان لا يلام على معصية قد تاب منها، فكيف موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن ومن أولي العزم يعاتب آدم عليه السلام على شيء لا يعاتب عليه أبدا وهو كونه تاب من هذه المعصية؟ وإنما عاتب موسى عليه السلام آدم على المصيبة التي حصلت وهي في خروج الذرية، خروج آدم عليه السلام وحواء، وبالتالي ذرية آدم وحواء بني آدم خروجهم من الجنة، فهذا الذي عاتب موسى عليه السلام آدم عليه، لأنه كما تقدم لا يخفى على أحد فضلا على موسى عليه السلام أن يعاتب الإنسان على شيء كتب منه وأقلع عنه وترك وندم على فعله، فكيف يعاتب عليه؟ فموسى عليه السلام أجل من أن يعاتب آدم عليه السلام على معصية قد تاب منها، وإنما العتاب وقع على المصيبة التي حصلت بسبب هذه المعصية ويخرج آدم وحواء وبالتالي ذرية آدم وحواء من الجنة. ولذلك في بعض طرق الحديث أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فكان العتاب في هذه المسألة. وأما احتجاج آدم فآدم عليه السلام احتج على هذه المصيبة بقدر الله السابق وأن هذا شيء مقدر ومكتوب عليه قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وبالتالي تصح هذه الحجة، لأن الإنسان يحق له أن يحتج بقدر الله السابق على مصيبة قد وقع فيها وحصلت له، فيصح له أن يحتج بقدر الله السابق على شيء قد حصل ووقع. وهذا كلام الإمام بن تيمية، وأن آدم عليه السلام احتج بالقدر السابق على المصيبة، وأن القدر إنما يحتج به على المعائب لا على عفوا المصائب لا المعائب، أن القدر السابق يحتج به على المصائب لا على المعائب، والمقصود بالمعائب المعصية، فلا يحتج بالقدر السابق على المعصية وإنما يحتج بالقدر السابق على المصيبة. والاحتجاج بالقدر السابق إنما الاحتجاج عفوا بالقدر السابق على المعصية إنما هذا هو فعل المشركين، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا أيضا لو شاء الرحمن ما أشركنا، فالمشركون هم الذين يحتجون على معاصيهم وعلى شركهم وعلى كفرهم بقدر الله السابق. ولا شك أن هذا الاحتجاج باطل، وليس للإنسان حجة أن يحتج بقدر الله السابق، لأن الله عز وجل لم يجبرهم على فعل هذه المعصية وعلى فعل هذا الكفر والشرك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وربنا عز وجل فتح للإنسان باب التوبة وأمره وحثه ورغبه على أن يتوب إلى الله جل وعلا، وعلى أن يندم وعلى أن يترك المعصية ويتوب من السيئة. فإذا ليس للإنسان حجة أن يحتج بالقدر على المعصية، وإنما الذي احتج بذلك هم الكفار المشركون الذين أشركوا بالله وكفروا بالله ولم يتبعوا أوامر الله جل وعلا. فإذا آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر السابق على المصيبة التي وقعت وحصلت، مصيبة حصلت ووقعت وقد كتبها الله جل وعلا، فلا شك الإنسان يحتج بهذا، مثل إنسان بالسيارة وحصل له حادث بدون تفريط، فالإنسان يحتج يقول هذا شيء مكتوب ومقدر علي ولا يمكن أن نتجاوز القدر، كل ما كتب فلا بد أن يقع، فلا شك أن هذه حجة يحتج بها الإنسان. وأما أن يحتج بالمعصية فلا شك أن هذا غير صحيح، وإلا إذن كما تقدم ما فائدة الأمر والنهي؟ نعم، واللوم والعتاب الذي حصل من موسى عليه السلام على إخراج الذرية من الجنة، وأن هذا الشيء أيضا انجر إلى ذرية آدم إلى قيام الساعة، ومنهم موسى عليه السلام، فلذلك عاتب آدم عليه السلام فقال أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فاحتج عليه آدم بحجة، قال أن تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي موسى أي آدم عليه السلام فاز بالحجة على أي آدم عليه السلام فاز بالحجة وعلى موسى بالحجة، فالحجة كانت مع آدم عليه السلام. نعم، وقال الإمام ابن القيم في شفاء العليل بعد أن ذكر كلام شيخه، قال المعصية لا يحتج بها في القدر السابق إلا إذا تاب الإنسان منها. قال الاحتجاج بالقدر السابق على المعصية في موضع لا يصح أن يحتج الإنسان بالقدر السابق على المعصية، وفي موضع آخر يصح أن يحتج الإنسان بالقدر السابق على المعصية. فأما القسم الأول التي لا يحتج بالقدر السابق فيه على المعصية فهي كما تقدم، إذا لم يتب الإنسان من المعصية فلا شك ليس له حجة. نعم، وأما التي ممكن، وأما المعصية التي ممكن أن يحتج بها في القدر السابق هي المعصية التي تاب منها الإنسان ورجع عنها وأقلع عن هذه المعصية وندم وتاب إلى ربه جل وعلا، فلو لام إنسان يصح له أن يحتج بقدر الله السابق. فذكر الإمام ابن القيم هذا القول، فهناك قولان في هذا الحديث وفي معناه، كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. عندما ذكر ابن القيم كلام شيخه عقب على كلام شيخه بالكلام الذي ذكرته قبل قليل. نعم، وفي هذا الحديث إثبات القدر السابق، لأن آدم عليه السلام احتج بالقدر السابق وأن كل شيء مكتوب ومقدر وأن الإنسان لا يخرج عن قدر الله السابق. نعم، والأدلة كثيرة على هذا ومعلومة. نعم، ثم قال الإمام بن خزيمة قال حدثنا أبو موسى، وأبو موسى هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، وهو ثقة حافظ توفي في عام 52 و200. قال حدثنا عبد الصمد، وعبد الصمد هذا بن عبد الوارث بن سعيد التنوري العنبري، العنبري مولاهم التنوري البصري، وعبد الصمد توفي في عام 7 و200 وهو من الطبقة التاسعة، وخرج له الجماعة، وحديثه على قسمين، حديث عبد الصمد على قسمين، ما رواه عن شعبة فهو ثقة ثبت في شعبة، وقد قدم في شعبة من الحجاج. والقسم الثاني ما رواه عن غير شعبة فهو أيضا ثقة، ولكن دون القسم الأول، ولكن دون القسم الأول، وذلك لأنه مقدم في شعبة، فلذلك حديث عن شعبة فيما يظهر أصح. نعم. قال حدثنا همام، وهمام هو بن يحيى، همام هو ابن يحيى بن دينار العوزي البصري، وهمام من الطبقة السابعة أيضا، وتوفي في عام 65 و100، وقد خرج لهمام الجماعة. وحديث همام ينقسم إلى أقسام: القسم الأول إذا حدث من كتابه وكان شيخه قتادة، فهمام مقدم في قتادة. صحيح أن هناك من هو مقدم عليه في قتادة كشعب الحجاج وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، كل هؤلاء مقدمين على همام. ولكن أيضا همام مقدم في قتادة ويأتي بعد هؤلاء تقريبا. نعم. فإذا حدث من كتابه وكان شيخ بالذات قتادة فهذا أعلى درجات حديثة. والقسم الثاني إذا حدث من كتابه، نعم بالنسبة للقسم الأول إذا حدث من كتابه وكان شيخه كما تقدم بالذات قتادة، وكان الراوي عنه ممن سمع منه أخيرا، كان الراوي عنه ممن سمع منه أخيرا، هذا القسم الأول. والسبب في ذلك أن همام رحمه الله حديثه الأخير أصح من حديثه القديم. الأصل أن الإنسان حديثه القديم أقوى من حديثه الأخير، لأن حديث القديم في بداية نشاطه أو لا زال في شبابه وقوته وقوة حافظته، فيكون حديثه أقوى. لكن همام بالعكس، حديثه الأخير أقوى من حديث القديم. لماذا؟ لأنه كان لا ينظر في كتابه، فكان يكثر من الحديث من حفظه، فلذلك وقع في بعض الأوهام، ثم أصبح بعد ذلك ينظر في كتابه ويحدث من كتابه، فأصبح من سمع منه أخيرا هذا أصح. فإذا كان راوي عنه من سمع أخيرا هذا يؤيد أن همام هنا حدث من كتابه، هذا يؤيد أن همام هنا حدث من كتابه. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا حدث من حفظه، القسم الثاني من أقسام حديثه إذا حدث من حفظه وكان راوي من سمع منه قديما، لأن كون الراوي ممن سمع منه قديما هذا يؤيد، هذا يؤيد أنه هنا حدث من حفظه، لأن كان في الأول لا ينظر في كتابه ثم بعدين أصبح ينظر في كتابه، فأصبح من سمع منه قديما الأغلب أنه سمع منه من كتابه، ومن سمع منه قديما الأكثر أنه سمع منه من حفظه. نعم. فالخلاصة في همام أنه إذا حدث من كتابه وكان الراوي ممن سمع منه أخيرا، لأن هذا يؤيد أنه حدث من كتابه، هذا أصح، وبالذات إذا كان شيخ قتادة. نعم. والقسم الثاني إذا حدث من حفظه وكان الراوي ممن سمع منه قديما، لأن كونه سمع منه قديما هذا يؤيد أنه سمع منه من حفظه. نعم. وكلا القسمين صحيح، كلا القسمين صحيح. نعم. لكن الأخير أصح. قال حدثنا قتادة، وهمام كما ذكرت مكثر من الرواية عن قتادة، وهو مقدم في قتادة، وهو يأتي بعد كما ذكرت بعد شعبة وبعد سعيد بن أبي عروبة وبعد هشام الدستوائي، يأتي همام بن يحيى العوزي. نعم. وقتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي بن الخطاب البصري، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 17 و100، وقد خرج له الجماعة. وقتادة من أحفظ الناس ومن أثبتهم، وتقدم لنا فيما سبق أن رجلا رأى رؤية في المنام وجاء إلى محمد بن سيرين وسأل عن هذه الرؤية، فقال رأيت طائرا أو إنسانا أن ابتلع لؤلؤة ثم أخرجها أحسن مما ابتلعها أو قبل أن يبتلعها، ورأى ثاني قد بلع لؤلؤة أيضا وأخرجها أنقص مما كانت قبل أن يبلعها. والثالث ابتلع لؤلؤة وأخرجها كما ابتلعها بلا زيادة ولا نقصان. فقال له ابن سيرين: أما الأول فهو الحسن البصري، الأول هو الحسن البصري من فصاحته وبيانه وبلاغته رحمه الله، إذا سمع الخبر وحدث به يزين الخبر بفصاحته وبلاغته، فكأنه أخرج هذه اللؤلؤة أحسن مما هي عليه. وأما الثاني فهو ابن سيرين يعني نفسه، وأنه لاحتياطه وورعه قد ينقص من الحديث، يعني أدنى شيء يشك فيه يتركه، فهذه طريقة ابن سيرين. وأما الثالث فهو قتادة، إذا سمع الشيء يرويه كما سمع ويحدث به كما حفظه ويأتي به كما نقل إليه، فهذا قتادة أحفظ الناس. نعم، فقتادة من كبار الحفاظ ومن أثبت الناس. وحديث قتادة أيضا على قسمين: القسم الأول ما رواه عن غير سعيد بن المسيب، كأن يكون روى هذا الخبر عن أنس رضي الله تعالى عنه، أو الحسن البصري، أو أبو قلابة، أو فلان وفلان. نعم، فهذا القسم أصح من القسم الثاني، وهو إذا كان شيخ سعيد بن المسيب، إذا كان شيخ سعيد بن المسيب فهذا القسم دون الأول. وقد تكلم بعض الحفاظ في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب، وقد ذكر ذلك ابو رجب في شرح العلل، والسبب والله أعلم، لعل السبب في ذلك أن قتادة التقى بسعيد بن المسيب ولم يجالسه كثيرا، وأراد أن يسمع كل ما عنده أو أكثر ما عنده أو كثير مما عنده، فجلس معه نحو 8 أيام أو نحو ذلك، فكان يكثر من سؤاله. فيبدو أن سعيد من كثرة السؤال قال: أنت حفظت كل ما قلت لك، لنشاف يكثر من السؤال، فقال: أنت حفظت كل ما ذكرت لك أو كل ما حدثتك به، لأن إذا كان ما حفظ كل ما حدث به إذا لماذا يكثر من السؤال، هل يحفظ الذي سمع أولا ثم ينتقل للذي بعده وهكذا؟ فقال: نعم. فقال: قم عني، لقد نزفتني. فيعني يبدو أن هذه المدة 8 أيام، وسعيد بحر، سعيد المسيب بحر واسع الرواية والعلم، فقتادة أراد أن يأخذ كل ما عنده، وقتادة بصري وسعيد مدني وهو يعني ليس جالس عنده، فجلس معه مدة ليست بالطويلة، وأراد أن يسمع كل ما عنده وأكثر ما عنده أو كثير مما عنده. فمثل هذا الاستعجال وقصر المدة يجعل الإنسان لا يتقن ما سمع، ويجعل الإنسان لا يتقن ما حفظ. ولذلك كما تقدم لنا في مناسبات غير المناسبة، أن الإنسان لا ينبغي له أن يستعجل بالحفظ، خاصة في هذه الأوقات بحمد الله كثر اهتمام طلبة العلم بالحفظ والناشئة، وهذا شيء طيب جدا، لكن ينبغي الانتباه إلى عدم الإكثار من الحفظ. فتجد الواحد حفظ البلوغ وحفظ مختصر البخاري ثم زوائد مسلم، ثم يريد أن يحفظ أيضا زوائد السنن ثم زوائد المسند، لا، الطريقة يعني الأولى توقفه، لأن غالبا الحافظة محدودة، وعندما الإنسان يستعجل يجعل ما يتقن. عندما يحفظ مثلا مختصر البخاري يكون غالبا أنه نسي البلوغ، وإذا أراد أن يحفظ مسلم يكون يمكن نسي البخاري وهكذا. وحتى بعض الأخوان مثلا يجعل دورة لمدة 2 شهر أو 45 يوم لحفظ مختصر الصحيحين، فهذا ما يكفي، هذا لا يكفي. ثم أيضا التفقه فيما حفظ الإنسان، هذا شيء مهم جدا، وكانت طريقة الصحابة أنهم إذا حفظوا 10 آيات أو نحو ذلك لا يغادروها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، ثم ينتقلوا إلى غيرها وهكذا. فينبغي الإنسان إذا حفظ شيء أن يتفقه فيه ويفهمه، ثم ينتقل الذي يليه وهكذا. فالإسراع في الحفظ يجعل ما يتمكن من الفقه، فقه هذه النصوص وفهم هذه النصوص ومعرفة ما دلت عليه هذه النصوص، فينبغي الإنسان لا يستعجل. نعم قال عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري وهو ثقة ثبت فقيه عالم من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 400 وقد خرج له الجماعة وقيل توفي بعد ذلك. نعم عن أبي أسماء وفي بعض الطبعات عن ابن أسماء وهذا خطأ الصواب عن أبي أسماء وأبو أسماء هذا هو عمرو بن مرثد أبو أسماء الوحبي أبو أسماء هو عمرو بن مرثد أبو أسماء الوحبي الدمشقي وقيل أن اسمه عبد الله. نعم وأبو أسماء هذا من الطبقة الثالثة وهو من أهل العلم بالشام. نعم وهو معروف ومشهور ولكنه ليس بالمكثر. نعم قال عن أبي ذر وهو الغفاري رضي الله تعالى عنه أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه مناقبه مشهورة وكثيرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. تقدم لنا الكلام على الحديث القدسي فهذا الحديث حديث قدسي والحديث القدسي هو الذي يسنده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى فإذا يكون الحديث القدسي كلام الرب جل وعلا كلامه سبحانه وتعالى بخلاف النبوي فإنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك في الحديث النبوي أن معناه من الله جل وعلا لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم فالحديث القدسي يكون هذا الكلام هو كلام الله جل وعلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وهكذا بخلاف النبوي فإنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا إني حرمت على نفسي الظلم وهذا هو الشاهد الشاهد قوله جل وعلا حرمت على نفسي الظلم ففي هذا إثبات النفس وتقدم الكلام على هذه المسألة وأن المقصود بذلك هو الله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا يوجب أو يحوم على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى ربنا جل وعلا يوجب على نفسه ما شاء ويحوم على نفسه ما شاء جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا حق جعله ربنا عز وجل على نفسه تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى وكما جاء في الصحيحين في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم سبحانه وتعالى فهذا حق جعله جل وعلا على نفسه ويحرم على نفسه ما يشاء كما جاء في هذا الحديث إني حرمت على نفسي الظلم وكما تقدم لنا في الحديث السابق أن ربنا جل وعلا جعل على نفسه أن رحمته تغلب غضبه أو سبقت غضبه أو نالت غضبه سبحانه وتعالى كما تقدم لنا في الحديث السابق. نعم وقول جل وعلا حرمت على نفسي الظلم هذا يفيد أن الظلم مقدور له جل وعلا هذا يفيد أن الظلم مقدور له سبحانه وتعالى ولكن لكماله جل وعلا ولعظيم عدله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده جل وعلا فقوله جل وعلا حرمت على نفسي الظلم هذا يفيد أن الظلم مقدور له وقد خالف في ذلك بعض أهل البدع فقالوا أن الظلم ليس مقدور له أو ممتنع لكن هذا ليس بصحيح بل الظلم مقدور له جل وعلا ولكن ربنا عز وجل لا يفعله سبحانه وتعالى لكمال عدله جل وعلا ولكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم قال وعلى عبادي فربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى وحرمه أيضا جل وعلا على عباده سبحانه وتعالى والظلم ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وظلم أصغر الظلم الأكبر هو الذي يخرج من الملة. الكافرون هم الظالمون، وكما قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فهذا الظلم هو الأكبر، هذا الظلم هو الأكبر. فعندنا الظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو الذي يخرج من الملة، هو الذي يخرج من الملة. وأكثر ما يأتي في القرآن الكريم في ذكر الظلم هو الظلم الأكبر، أكثر ما يأتي في القرآن الكريم في ذكر الظلم هو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة، كما قال عز وجل: الكافرون هم الظالمون. نعم. والظلم الثاني وهو الظلم الأصغر الذي لا يخرج من الملة، الذي لا يخرج من الملة، وهو في فعل المعاصي والسيئات، هذا ظلم المعاصي والسيئات التي دون الكفر. نعم. وكذلك أيضا من المعاصي والسيئات عندما الإنسان يظلم غيره، وذلك بأن يأخذ حقه ويعتدي على ملكه وما شابه ذلك، فهذا ظلم أصغر لا يخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب، إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ومن الظلم الأكبر طبعا الشرك بالله، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. والظلم أيضا ثلاثة أقسام كما تقدم في الظلم الذي هو بمعنى الشرك والكفر، والظلم في ظلم الإنسان لنفسه بفعله للمعاصي، والظلم أيضا القسم الثالث بظلمه لغيره، وذلك عندما يعتدي على حقوق الناس وأموالهم وممتلكاتهم وما شابه ذلك. نعم. وقد جاء في حديث أن الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وإنما لعل كلام السلف كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الديوان الأول وهو الشرك، وهذا ظلم كما تقدم، وهذا ربنا عز وجل لا يغفر لصاحبه كما تقدم أو كما هو معلوم، وهو الشرك الأكبر. والديوان الثاني وهو الديوان أيضا الذي يتقصاه ربنا جل وعلا، يستقصيه ربنا جل وعلا ولا يتركه سبحانه وتعالى، وهو في اعتداء الإنسان على الناس، فيأخذ ربنا عز وجل من هذا الظالم للمظلومين، ويقتص من هذا الظالم للمظلومين. والديوان الثالث هو الديوان الذي لا يعبأ به ربنا عز وجل شيئا، وهو فيما يتعلق بظلم الإنسان لنفسه بفعل المعصية والسيئة، فهذا داخل تحت رحمته وتحت مغفرته سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعلى عبادي فلا تظالموا. قال: كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وهذا كما تقدم، المعصية تكون أسهل عندما تكون بين الإنسان وبين نفسه، أسهل من المعصية التي تكون بالاعتداء على الناس وبأخذ أموالهم وسفك دمائهم وما شابه ذلك. نعم. قال: فأغفر له ولا أبالي. وقال: يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت. نعم. قول الله جل وعلا: كلكم كان ضالا إلا من هديت، هذا لا ينافي أن ربنا عز وجل فطر الناس على الإيمان به، كما قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم. فأقول هذا لا ينافي أن الإنسان مفطور على الإيمان بالله عز وجل، كما جاء في حديث عياض بن حمار الذي في مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نعم. فهذا الحديث يفيد أن ربنا عز وجل لو لم يفطرهم على الإيمان به وعلى الإيمان بربوبية جل وعلا وعلى الميل للخير وعلى بغض الشر وعدم الميل له، وإلا كانوا ضالين وكانوا منحرفين وكانوا أشقياء، ولكن برحمته جل وعلا فطرهم على الإيمان به، وحبب إليهم الإيمان، وزين ذلك في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نعم، قال إلا من هديت، وسوف يأتينا في الرواية الأخرى فاستهدوني أهدكم، وأن على الإنسان أن يسأل ربه عز وجل الهداية التي بيده سبحانه وتعالى. وقال وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت، إلى آخر الحديث. قال فذكر الحديث. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وخرجه من طريقين، من هذه الطريق ومن الطريق الثانية التي رواه ابن خزيمة، فقال حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هو الذهني النيسابوري الحافظ، توفي في عام 58 و200 أو نحو ذلك، وهو من كبار الحفاظ، له كلام في الجرح والتعديل. قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر هو الغساني الدمشقي، وتوفي في عام 18 و200، وهو من كبار الطبقة العاشرة، وقد خرج الجماعة له، وهو من كبار الحفاظ. أبو مسهر من كبار الحفاظ، وله كلام في الجرح والتعديل. نعم، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، وسعيد بن عبد العزيز هو التنوخي الشامي، وهو أيضا ثقة من أثبت الناس، حتى أن الإمام أحمد قرنه بالأوزاعي، وبعض الحفاظ قدمه على الأوزاعي، بعض الحفاظ قدمه على الأوزاعي. وسعيد بن عبد العزيز توفي في عام 67 و100، وقد خرج له الجماعة، عفوا سعيد بن عبد العزيز من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 67 و100، وخرج له البخاري في الأدب المفرد، لم يخرج له في الصحيح، وإنما خرج له مسلم في الصحيح وأصحاب السنن، وأصحاب السنن. وسعيد بن عبد العزيز حصل له اختلاط في نهاية حياته رحمه الله. نعم، قال عن ربيعة بن يزيد، وهو الإيادي الدمشقي، وهو ثقة عابد من الطبقة الرابعة، توفي عام 23 و100. نعم، قال عن أبي إدريس الخولاني، وأبو إدريس هو عائض الله بن عبد الله، عندنا أبو إدريس الخولاني وعندنا أبو مسلم الخولاني، كلاهما من كبار التابعين، وكلاهما من المشهورين، وكلاهما من الثقات الأثبات الموصوفين بالفضل والعبادة والجلالة. نعم، وأكثر ما يقع في الأسانيد هو أبو إدريس الذي هو عائض الله بن عبد الله الخولاني، وهو الذي معنا. وأبو إدريس من كبار التابعين، وولد في السنة السابعة في غزوة حنين. نعم، وتوفي سنة 80، توفي سنة 80. قال سعيد بن عبد العزيز كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. قال سعيد بن عبد العزيز الذي مر علينا قبل قليل، قال هو عالم الشام بعد أبي الدرداء. نعم، وأما أبو مسلم فهو أيضا من كبار التابعين، واسمه عبد الله بن ثوب، اسمه عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني، وهو الذي وقعت له القصة مع الأسود العنسي، وذلك بأنه ألقاه في النار، سأل أولا قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا ما أشهد، فألقاه بالنار، ولكن النار جعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما، ولم يحترق بهذه النار، ولم يحترق بهذه النار. نعم، ثم بعد ذلك أطلق، نعم أو قتل طبعا الأسود العنسي. وعندما جاء إلى المدينة قال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم أو مؤمن أن يقبل رأس أبو مسلم الخولاني لما حصل له مع الأسود العنسي، وامتناعه من الشهادة له بالنبوة وإنكاره عليه. وهذه القصة مشهورة، هذه القصة مشهورة، ورجالها قد يكونون لا بأس بهم، لكن الإسناد غير متصل، إسنادها غير متصل، وعلها الذهبي بالانقطاع، علها الذهبي بالانقطاع. نعم، عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محوما فلا تظالموا. الحديث، نعم، هذا الحديث كما تقدم خرجه الإمام مسلم بإسنادين. الإسناد الأول طريق أبي قلابة عن أبي أسماء، والإسناد الثاني طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. وهذا الحديث حديث عظيم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس لأهل الشام حديثا أشرف من هذا الحديث، لأن تسلسل هذا الحديث برواية الشاميين. نعم، وحتى أن أبا إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظم وجلالة هذا الحديث، كان يجثو رحمه الله على ركبتيه من عظم وجلالة هذا الحديث. نعم، وقد أفرده الإمام ابن تيمية بشرح، أفرد هذا الحديث بشرح، بشرح عظيم، وطبع مفردا، طبع ضمن الفتاوى وطبع أيضا مفرد، وهو شرح عظيم توسع في شرح هذا الحديث وذكر أشياء عظيمة تتعلق بهذا الحديث وما يستفاد منه. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله: باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. نعم، هذه الصفة من الصفات العظيمة التي اتصف بها ربنا جل وعلا، ومن أسماء الله جل وعلا العليم سبحانه وتعالى، ومن أسماء سبحانه وتعالى اللطيف الذي يدرك دقائق الأشياء، الذي يعلم دقائق الأشياء سبحانه وتعالى، فمن أسماء أيضا اللطيف، كما أن أيضا من أسماء جل وعلا الخبير الذي يعلم ما يخفى سبحانه وتعالى. الخبير هو الذي يعلم ما يخفى، ما خفي من هذا الشيء، فمن أسماء جل وعلا الخبير سبحانه وتعالى، كما أن من أسماءه جل وعلا الحكيم الذي يفيد العلم وأنه أحكم الأشياء، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالخلق أو كان ذلك فيما يتعلق بالتشريع، أحكمها سبحانه وتعالى وفق علمه جل وعلا. فكل هذه الأسماء تدل على هذه الصفة العظيمة من صفات الخالق جل وعلا، والأدلة على إثبات هذه الصفة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بخلقه سبحانه وتعالى. فخلق الله جل وعلا خلق المخلوقات سبحانه وتعالى هذا دال على علمه، فهذه المخلوقات دال على علم الله وعظيم قدرته جل وعلا، وأنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وأيضا من أسماء جل وعلا الشهيد الذي هو أيضا يدل عالم الغيب والشهادة، هذا يدل أيضا على العلم وأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى جل وعلا. فأقول الأدلة التي تدل على هذا هي أدلة شرعية في الكتاب والسنة وأدلة عقلية، فخلقه للمخلوقات جل وعلا دال على علمه سبحانه وتعالى. نعم، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله وإياه: باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك، كما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء، جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء، ونفى الهلاك عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ذكره في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه، إلى قوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ذكر إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وتقدم لنا أن الأدلة التي تدل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله جل وعلا، ألا وهي صفة العلم، أن الأدلة عليها تنقسم إلى قسمين: أدلة شرعية وأدلة عقلية. والمقصود بالأدلة الشرعية هي ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات هذه الصفة للخالق سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، قد جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكما في قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة للخالق جل وعلا. ولذلك من أسماءه سبحانه وتعالى العليم، الذي يدل على هذه الصفة العظيمة وهي صفة العلم، كما أن من أسماء جل وعلا أيضا الخبير، الذي يدل أيضا على ثبوت هذه الصفة وهي صفة العلم، لأن المقصود بالخبير أو عفوا من معاني الخبير معناه كمال العلم وإحاطته بالعلم، وأنه يعلم جل وعلا بواطن الأشياء. فالخبرة هي معرفة باطن الشيء، عندما يقال فلان خبير بفلان أي يعلم سره وباطنه ومطلع على أحواله. فلله المثل الأعلى من أسماء جل وعلا الخبير، الذي يعلم بواطن الأشياء ويعلم كمال، ويعلم جل وعلا كل ما يحيط بهذا الشيء سبحانه وتعالى، فهو الذي لا تخفى عليه خافية جل وعلا. كما أن أيضا من أسمائه جل وعلا الحكيم، الذي أحكم الأشياء وفق علمه، فهذه الأشياء المحكمة والمخلوقات المحكمة هذه دالة على علمه سبحانه وتعالى كما سوف يأتي. فمن الأسماء أيضا المتعلقة بهذه الصفة العظيمة وهي صفة العلم هو الحكيم، كما أن أيضا من الأسماء المتعلقة بهذه الصفة العظيمة من صفات الرب جل وعلا اللطيف، واللطيف هو الذي يعلم دقائق الأشياء ودقائق الأمور، فربنا جل وعلا من أسمائه اللطيف، فهو يعلم دقائق الأشياء ودقائق الأمور ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. فكل هذه الأسماء وغيرها دالة على هذه الصفة العظيمة من صفات الرب جل وعلا. وأما الأدلة العقلية، فالمقصود بها هي مخلوقات الله جل وعلا، فهذه المخلوقات دالة على علم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الخلق يدل على العلم، فلله المثل الأعلى الذي يبني بيتا ويقيم هذا البيت على بناء محكم وبناء متين، فهذا دال على علم من بنى هذا البيت، والذي يصنع حاجة من الحاجات وتكون هذه الحاجة محكمة فهذا أيضا دليل على علم هذا الإنسان، بدليل أنه صنع هذه الحاجة وأتقن هذه الحاجة. فلله المثل الأعلى، مخلوقات الله جل وعلا دالة على كمال علم سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه المخلوقات دالة على علم الله جل وعلا، بل كذلك أيضا كتبه سبحانه وتعالى وشرائعه التي أنزلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام دالة على علم الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: أنزله بعلمه. وسوف يأتينا بإذن الله الكلام على معنى هذه الآية الكريمة. فالواجب على كل مسلم أن يثبت العلم لله سبحانه وتعالى، ويثبت هذه الصفة، وأنه عليه أن يعتقد بأن الله عز وجل عالم بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم أن الأمر الثاني عليه أيضا أن يعتقد أن علم الله جل وعلا ذاتي، فربنا عز وجل لم يزل عالما وعليما سبحانه وتعالى، لم يستفد هذا العلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو لم يزل عليم سبحانه وتعالى، كما أنه لم يزل خلاق وقادر ومتكلم إلى غير ذلك من صفات ربي جل وعلا. كما أيضا الأمر الثالث فيما يتعلق بالعلم هو أنه في هذه الآيات والنصوص التي تقدم ذكر بعضها فيها رد على من لم يثبت هذه الصفة لرب جل وعلا، فالمعتزلة وأمثالهم يقولون أن الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة التي يعتقدونها. فالواجب هو إثبات هذه الأسماء الحسنى وما دلت عليه من صفات، فأسماء الله جل وعلا حسنى وليست بجامدة تعالى الله عن ذلك. فربنا عز وجل هو العليم لأنه متصف بصفة العلم، وهو الخالق لأنه متصف بهذه الصفة، وهو الرازق لأنه يرزق، وهو القادر لأنه يقدر، وهكذا. وأيضا فيما تقدم من النصوص فيها رد على من قال والعياذ بالله إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا قال به بعض الناس، وهذا الكلام باطل، بل ربنا عز وجل يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى من السر، والذي أخفى من السر هو أنه جل وعلا يعلم بالشيء قبل أن يريده الإنسان، لأن الإنسان إما أن يفعل الشيء فينكشف هذا الفعل للناس، وإما أن يكون هذا الشيء سر في قلبه وسر في صدره، فربنا عز وجل يعلم هذا السر جل وعلا، ويعلم مما هو أخفى من السر وهو الأمر الثالث، قبل أن ينوي الإنسان هذا الشيء، وقبل أن يكون سرا في قلبه، وقبل أن يكون سرا في صدره، يعلم جل وعلا. ولذلك قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق الأشياء، كما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه وتعالى. نعم، فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ففي النصوص السابقة رد على من قال بأنه يعلم الكليات دون الجزئيات أو عليم بلا علم وما شابه ذلك من الأقوال الفاسدة والاعتقادات الباطلة، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، كذلك أيضا مما يستفاد من هذه النصوص فيما يتعلق بهذا الباب العظيم الذي معنا هو أن الإنسان عليه أن يفرد ربه جل وعلا بالعلم، ولا يجعل أنه ولا يجعل أحد من الناس أو من خلقه سبحانه وتعالى يشاركه بهذه الصفة، وهي صفة العلم بالأشياء، وأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وأنه العالم بكل شيء جل وعلا، والمحيط بكل أمر جل وعلا. ولذلك ربنا عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك جاء في الأحاديث أن كما جاء في صحيح مسلم من حديث نافع عن صفية عن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى إلى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء عند أحمد في مسنده أيضا بهذا الطريق أو من هذا الطريق: من سأل عرافا عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه من أتى إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان أن يفرد ربه جل وعلا بهذه الصفة العظيمة، ولا يجعل أحدا من خلقه مشاركا لله بهذه الصفة العظيمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. نعم، كذلك أيضا مما يتعلق بهذه الصفة هو أن الإنسان عليه أن يؤمن بما تعلقت به هذه الصفة من الآثار، لأن الصفة من صفات رب جل وعلا الواجب إثباتها، والأمر الثاني إثبات هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الصفة، ثم ما تعلقت به هذه الصفة من آثار. فمثلا صفة العلم متعلقة بآثار خلق الله جل وعلا، لأن خلقه دال على علمه كما تقدم، وشرعه جل وعلا أيضا دال على علمه سبحانه وتعالى، وأنه لا يشرع شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى وبحكمته جل وعلا، وأنه لا يخلق أيضا إلا وفق حكمته سبحانه وتعالى. فيؤمن الإنسان بما دلت عليه أو بما تعلقت به هذه الصفة من آثار. نعم، أيضا الأمر الآخر الذي أحب أن ننبه عليه ويتعلق بهذا الباب هو أن هناك ما يسمى بانكشاف علم الله جل وعلا في هذا الشيء أو في هذا الأمر، يعني كما في قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا لنعلم المجاهد منكم والصابرين. فالمقصود بذلك هو ظهور علم الله في هذا الإنسان، وأنه سوف يكون متقيا مثلا ومجاهدا وصابرا ومطبقا لأمر الله، بخلاف الثاني فإنه يكون عاصيا وضالا ومنحرفا. فالمقصود بهذه الآيات وما كان في معناها، أو المقصود بالآية السابقة وما كان في معناها، المقصود بذلك انكشاف علم الله جل وعلا في هذا الشيء أو في هذا الشخص أو في هذا الأمر. نعم، فهذه الآيات أو الآية السابقة وما كان في معناها هو المقصود من ذلك هو ظهور علم الله في هذا الأمر وفي هذا الشيء، وأن الله جل وعلا لا شك أنه عالم بما سوف يحصل وما يجري وما يفعله هذا الإنسان، بل هو الذي قدر ذلك وهو الذي كتب ذلك وهو الذي خلق هذا الإنسان وفعله، كل ذلك خلقه وفعله وقدره وقضاه ربنا سبحانه وتعالى. فالمقصود ظهور علم الله جل وعلا وانكشاف هذا العلم، هذا هو المقصود. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات الدالة على ذلك، وكما تقدم لنا أن الآيات في الحقيقة التي جاءت في ذلك كثيرة، وأن هذه الصفة من صفات الله عز وجل لا ينكرها إلا إنسان معاند، إلا إنسان مجادل، إلا إنسان قد بلغ الغاية في الضلال والعياذ بالله، لأن هذه صفة بينة وواضحة ومفطور الإنسان عليها والأدلة عليها أكثر من أن تحصى. نعم، قال جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فربنا عز وجل أنزل ما أنزل إنما أنزله بعلمه سبحانه وتعالى ووفق علمه ووفق حكمته وخبرته سبحانه وتعالى. نعم، وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله. نعم، هذا الشرع وهذا القرآن أنزل بعلم الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يعلم ما سوف يحصل مما أنزله جل وعلا من الهدى ومن الخير ومن الفلاح ومن النجاة، ويعلم من سوف يهتدي ويتبع هذا الحق الذي أنزله جل وعلا، ومن يضل ويعصي ولا يتبع هذا الحق. نعم، قال: فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. طبعا تقدم لنا فيما سبق أن المضافات إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، أن ما يضاف إلى الخالق جل وعلا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما كان من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل علم الله ومثل قدرة الله وعظمة الله وعزة الله إلى غير ذلك، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والقسم الثاني من الإضافات هي الإضافة التشريفية التي يكون أو تكون هذه الإضافة من باب التشريف، أي من باب إضافة الشيء إلى خالقه وهذا المخلوق إلى من خلقه. نعم، كما يقال خلق الله وكما يقال بيت الله. نعم، فالمقصود هو في ذلك هذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله فإضافتها إلى من خلقها وإلى من أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى. فعلم الله لا شك أنه من القسم الأول، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، باب إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه متصف بهذه الصفة العظيمة. نعم، وقيل في قوله عز وجل أنزله بعلمه، أي أن هذا القرآن من علم الله، وفي هذا القرآن فيه علم الله جل وعلا، فيه علم سبحانه وتعالى، وذلك أنه في هذا القرآن فيه بيان لأسماء جل وعلا ولصفاته سبحانه وتعالى ولما شرعه والرسل الذين أرسلهم وكيفية بداية الخلق، فلا شك أن هذا كله من العلم. فهذا القرآن الذي أنزله فيه علمه سبحانه وتعالى. وقيل قولا آخر وهو تقدم الإشارة إليه، أي أنزله جل وعلا وهو عالم سبحانه وتعالى بالخير الذي ينتج من ذلك، وما يحصل من الهدى ومن الفلاح والنجاح لمن عمل وتمسك بما أنزل سبحانه وتعالى. ومن يضل ولا يتبع هذا الحق ولا يعمل بهذا الهدى فهو عالم بذلك كله سبحانه وتعالى. نعم، ولعل الآية تقتضي كلا المعنيين ولا شك. نعم، الآية لا شك أنها تقتضي كلا الأمرين ويدخل فيها كلا هذين المعنيين. نعم، قال: فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. نعم، طبعا الجهمية الكبرى أو الجهمية المعطلة، لأن طبعا السلف يحكمون على كل من أول أسماء الله وصفاته ولم يقل بها يطلقون عليه جهمي، يطلقون عليه جهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي ابتدأ ذلك، أو الذي عفوا اشتهر بذلك بهذا الضلال، وهو تأويل أسماء الله وصفاته وعدم إثبات هذه الأسماء والصفات على ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم، فالجهمية الكبرى أتباع جهم بن صفوان، هؤلاء لا يثبتون شيء من صفات الله جل وعلا ولا شيء من أسماء الله، وإنما يثبتون ثلاثة أسماء وهو الخالق والقادر. نعم، ويثبتون كذلك أيضا اسما ثالثا، وباقي الأسماء والصفات لا يثبتون منها شيء. وهناك طائفة أخرى من الجهمية وهم المعتزلة، يقال لهم المعتزلة، وهم أيضا جهمية، لكن الجهمية الأولى أشد، أو الجهمية الكبرى أشد. فهؤلاء يثبتون الأسماء لكن لا يقولون بما دلت عليه هذه الأسماء، فيقولون عليم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وعزيز بلا عزة، إلى آخره. نعم، قال: فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات، تعالى الله عما يقولون الطاعنون، عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. نعم، قول من صفات الذات، لأن صفات الله جل وعلا على قسمين: صفات ذاتية كالوجه والسمع والبصر إلى غير ذلك ومن ذلك العلم، وصفات فعلية. نعم، من صفة الخلق أن الله عز وجل خلق هذا الخلق. نعم،